وحدثني عن مالك عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أنه قال رأيت أنس بن مالك أتى قباء فبال ثم أتي بوضوء فتوضأ فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ومسح على الخفين ثم جاء المسجد فصلى. قال يحيى وسئل مالك عن رجل توضأ وضوء الصلاة ثم لبس خفيه ثم بال ثم نزعهما ثم ردهما في رجليه أيستأنف الوضوء؟ فقال لينزع خفيه وليغسل رجليه، وإنما يمسح على الخفين من أدخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان بطهر الوضوء. واضح يعني أنه خلعهما بعد البول فأمره يتوضأ قبله، يمسح عليهما يلبسهما بعد البول. نعم. أي الوضوء يعني. تبطل كان بعد الحدث تبطل دخل عنهما بطلت الطهاره عند جمهور اهل العلم. نعم. ولو لم يحدث اذا كان لبسهما على طهاره ثم طهاره من حدث يعني ثم مسح عليهما ثم خلعهما يبطل الوضوء. اما لو لبسهما على طهاره ثم خلعهما قبل ان يحدث يعيدهما لا باس. لكن قد احدث وإلا ما دام على طهارة الأولى ما بدا احدث إن شاء خلعهم وإن شاء أبقاهم أيضاً. إذا كان على طهارته الأولى التي لبسها عليها خفين ما بدا احدث توضأ الآن ولبس خفين وثم مسح عليهما على طهارة ثم خلعهما طهارته ما زالت ما يضر. قال وسئل مالك عن رجل توضأ وعليه خفاه فسهى عن المسح على الخفين حتى جف وضوءه وصلى قال ليمسح على خفيه وليعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء. هذا قول ضعيف لأنه بطل طول مدة لا بد من التوالي إنه يتولى توضأ متواليا عليه الصلاة والسلام فلا بد من يكون يتوالى. حمك الله. نعم. لا إذا كان ما زال على طهارة الأولى لا وجودها كعدم وجود هذا المسح كعدم يقول إنها ما زال على طهارة يعني تجددوا على طهارة ما في حد. نعم. لكن لو الله لو رجل تطهر ومسح على ثم خلعه وما بعد ذلك وما أحدث على طهارة ما لا يضر لا من طهارة الأول طهارة لا يبطل إذا أحدث ثم تطهر يبطل. لكن لو لبسهما الآن على طهارة ثم خلاهما هو على طهارته ما سيصير. نعم. وله أن يعيد يمسح يا له يلبسهما ثم يمسح ما دام على الطهارة السابقة التي غسلها فيها ما قدميه. نعم. صلى الله عليه. وسئل مالك عن رجل غسل قدميه ثم لبس خفيه ثم استأنف الوضوء فقال لينزع خفيه ثم ليتوضأ وليغسل رجليه. العمل في المسح على الخفين. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة أنه رأى أباه يمسح على الخفين قال وكان لا يزيد إذا مسح على الخفين على أن يمسح ظهورهما ولا يمسح بطونهما. وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المسح على الخفين كيف هو فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقه ثم أمرهما. قال يحيى قال مالك وقول ابن شهاب أحب ما سمعت إلي في ذلك. وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المسح على الخفين كيف هو فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقه ثم أمرهما. قال يحيى قال مالك وقول ابن شهاب أحب ما سمعت إلي في ذلك. هذا غلط. قول ابن شهاب هذا غلط. الصواب مسح الله خفيه كما في حديث المغيرة الصحيحين غيره مقصود أن المسح على ظاهر خفيه وهكذا قال علي لو كان الدين بالرأي لكان أسلوه خفيه أولى بالمسح على ظاهر. وقد رأيت النبي يمسح على ظاهر خفيه خذه ابو داود بإسناد جيد وهكذا في غيره من الاحاديث ان يمسح على ظاهر الخفين اما اسفلهما يوالي الارض والخبث ما يمسح

صب الماء في عينيه هذا من الاجتهاد، ولهذا صار هذا من اسباب عماه ذهب بصر رضي الله عنه. والعين لا يصب فيها الماء انما تغسل من غير صب الماء فيها، يغسل ظاهرها. له اجتهاد رضي الله عنه من اجتهاد صب الماء في العينين، وسجد اجتهاد في اخذ ما زال اقامه في اللحيه في الحج، واجتهاد في صوم يوم الشك اذا كان غيم، كل هذه من اجتهادات. والصواب خلاف ما فعل، الصواب في هذا خلاف ما فعل رضي الله عنه. تحرير السنه فيتحرى السنه، لكن يجتهد في بعض الاشياء من شده الورع. وحدثني عن مالك انه بلغه ان عائشه سئلت عن غسل المراه من الجنابه فقالت لتحفن على راسها ثلاث حفنات من الماء ولتضغط راسها بيديها. باب واجب الغسل اذا التقى الختانان. يعني يوم سلم قلت يا رسول اني اشد شعر راسي اذا انقضوا غسل الجنابه؟ قال لا، انما يكفيك ان تحفن على ثلاث حفنات ثم تفضي عليه ما تطردين. دل على انها اذا شدت وفرت راسها يكفي ان تحفي عليه ثلاث حسنات ويكفي. نعم في غسل الجنابه. ولكن في الحيض نقضه افضل، في الحيض نقضه افضل واكمل. نعم. قال وسئل مالك عن نقص ابن عمر في عينيه الماء، فقال مالك ليس بواجب. هذا عندك، هذا مو عندك، هذا ليس في المتن لكن في الشرح. نعم الشرح. قال ابن عبد البر لم يتابع ابن عمر على النضح في العينين احد، قال وله شذائذ فيها حمله عليها الورع. شذائذ؟ نعم شذوذات. قال وفي اكثر الوقات سئل مالك عن ذلك فقال ليس عليه العمل. وحديث ابي هريره مرفوعا عن اشربوا اعينكم من الماء عند الوضوء، رواه ابو يعلى وابن عدي. قال الزين العراقي سنده ضعيف، بل قال ابن الصلاح اتبعه النووي لم نجد له اصلا ان يعتد به. نعم. وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد. المقصود ان صب الماء في العينين لا اصل، ومن الشهادات رضي الله عنه الذي حمله عليه الورع. كان في شهادات اخرى خالف فيها السنه ورعا منه رضي الله عنه، خشيت عليه السنة. نعم. وفي هذا دلالة على أن الرجل وإن كان كبيرا وإن كان عالما قد تخفى عليه بعض السنة، قد يخفى عليه بعض العلم، وكل واحد يؤخذ من قوله وفق ولو كان كبيرا كأحد الصحابة وأحد العلماء الكبار. ولهذا يقول جل وعلا على أحكام التنزيل وما اختلفتم فيه من شيء حكمه إلى الله، ويقول سبحانه فإن تنازعتم من شيء فردوه إلى الله والرسول. هذا هو المعيار والمحك إذا ترجع إليه الأقوال سواء من الصحابة أو غير الصحابة، لا بد من عرض ما سلف فيه الناس على هذا الأصل، على الأصل الأصيل كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فما وافقهما وجب الأخذ له، وما خالفهما وجب رده وإن كان ما قاله كبيرا. نعم أفضل أفضل أفضل في رواية مسلم الحيرة يدل على عدم الوجوب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال لا تنقني رأسك وتأخذي سترك إلى آخره، يدل على أن هذا هو الأفضل والأكمل. وإن لم تنقضه الحيض فلا شيء عليه. الله أعلم الحديث لا حاجة. قالوا في الحيرة شد شعر رأسه في الجنابة والحيرة في رواية مسلم حديث أم سلمة. وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. وحدثنا عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب الغسل فقالت هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها، إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. وحدثني عن مالك تشير إلى فإنك يعني صغير

والمأمومين ما مضى من صلاتهم ما يعتد به. المأمومون ما مضى من صلاتهم يعتد به. إذا قلنا أن بقوا على حال من كبر يبنى على صلاتهم، لكن الله في الصحيحين أنه كأنه صلى قبل أن يكبر، وهي أثبت أقوى وأحسن الله من عنده. الرسول قال مكانكم الأفضل ينتظرون حتى يأتي، فإذا كان مشقة خشى مشقة ويستخلف لا بأس، أو إذا استخلف خشى المشقة لا بأس. نعم. وحدثني نعم المستخلف هذا يكمل أو يبدأ من جديد؟ إن كان قد مضى بعض الصلاة يبني، إن كان مضى شيء يبدأ من الصلاة، وإن كان قد مضى ركعة ركعتين أو كذا يبني على مثل قصة النبي صلى الله عليه وسلم الصديق. نعم. لو تذكر في نهاية الفاتحة، أقول تذكر في نهاية الفاتحة واستخلف الذي بعدها يقرأ السورة التي بعدها. أقول الذي بعدها يقرأ السورة التي بعدها إذا كان قد قرأها، إذا كان قد قرأها. نعم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن زبيد بن الصلت أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجرف فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل، فقال والله ما أراني إلا احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت، قال فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم ير وأذن أو أقام ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا. وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب غدا إلى أرضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلاما، فقال لقد ابتليت بالاحتلام منذ أليت أمر الناس، فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام ثم صلى بعد أن طلعت الشمس. يعني ولم يأمرهم بالإعادة لأن صلاتهم صحيحة، فهم صلوا صلاة فلا يؤمر بالإعادة، وهو يعيد إذا بال بعد الصلاة أنه على غير وضوء أو على جنابة يعيد ولا يعيد. وأما غسل ما أصاب ثوبه فلعله من باب النظافة، كانت عائشة تغسل من ينتهي من ثوبه من باب النظافة. نعم نعم. نعم. صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا. يعني نفسه الله صلاته. نعم. عطل لكثرة الاحتلام بالخلاف. الله أكبر. تكلم عليه الشارع أن عمر بن الخطاب غدا ذهب أول النهار إلى أرضه بالجرف فرأى في ثوب احتلاما فقال نعم الأقرب والله أعلم أنه يكفي الإقامة، لكن هذا بعد الوقت الضحى. النبي صلى الله عليه وسلم أنا معنا الصلاة أذن وأقام ما استيقظ إلا الشمس بعد الشمس، أما في الوقت يكفي أذان الناس، أما إذا ما استيقظ إلا بعد الصلاة يؤذن أذان خفيف يقيم، وإن اكتفى بالإقامة كفى الحمد لله. ربط عنه الشارع. نعم أحسن الله. كلمة أو أقام بأو. نعم نعم نعم أحسن الله. ما تعرض له شيء على كل هذا كان بعد الوقت يؤذن ويقيم لا بأس، الأذان خفيف للنبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن الصلاة حتى أيقظ حر الشمس أذن وأقام، أما اللي في البلد يكفيه الإقامة والحمد لله. قال في الشرح وأذن أو أقام بالشك بس فقط أذن وأقام الواو ما ربط من سلم احتمل على كل هذا في الساعة

فأما أن يصيب الجارية ثم يصيب الأخرى وهو جنب فلا بأس بذلك. وسئل مالك بعد الوضوء سنة بعد الوضوء ما في الحديث صلى أحد أحد ولو ثم راجع فليتوضأ بينهما وضوءا سنة يكون بينهما الوضوء. نعم يعني الحرائر لها يوم كل حرس لها يوم خاص أو يجب العدل أما الحرائر لا يلزم عدل ولا يلزم ولا يلزم يوم خاص. لكن ثبت في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم طاف على النساء بغسل واحد وغسل عليه إذا عدل بينهن صار وقت مشترك لا بأس لا يكون غير وقت. هذا من اجتهاد الله ما قال بحديث الصحيح انها يسر مثل المراه والمراه مثل الرجل والاخرين فتان من باب الفضل من باب الاختيار والا ما يجوز. ولهذا النبي استنفض ميمونه عليه الصلاه والسلام قال انما لا يجد لكن اذا ترك الفضل فضل غسلها وتركت الله غسله عند الاستثناء عنه افضل لان الحديث الحكم فيه النهي عنهما جميعا حكم الامر والفعل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمراه فضل الرجل عرض من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله المراه والمراه فضل الرجل قال يختلفها جميعا حكم الحديث الحكم في فضل المراه خاصه. فالحاصل ان السنه ثابته فيهما جميعا لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك لا كراهة. أما إذا تيسر معه غير الفضل فهو أفضل. ولو ما خلت به نعم نعم لا وجه له حكم واحد الجنوب والحائض حكم واحد. وسئل مالك عن رجل جنب وضع له ماء يغتسل به فسهى فأدخل أصبعه فيه. وسئل مالك عن رجل جنب وضع له ماء يغتسل به فسهى فأدخل أصبعه فيه ليعرف حر الماء من برده. قال مالك إن لم يكن أصاب أصبعه أذى فلا أرى ذلك ينجس عليه الماء. مثل ما قال لو أصاب الماء بيده يده مين جنسي الجنوب طاهرة فإذا أصاب بها الماء لا يؤثر إلا إذا كان في يده نجاسة مثل ما قال مالك بدنه كله طاهر إنما هو معلم من المعاني أو من الغسل فبدنه كله طاهر عرقه وأصبعه ورجله ويده ورأسه كله طاهر. ولهذا لما قال في عائشة هات الخضرة قالت رسول الله إني حائض قال إن حيضتي لست في يدك قال هي حق خليفة وابي هريرة كان ابن ابين لما ادخل سالوه سبحان الله ان المسلم لا يجلس. صلى الله عليك. هل ورد في بعض الروايات النهي عن الوضوء بفضل وضوء المراه اذا هي خلت به؟ هذا اختيار هذا يجتهد عبد الله بن سنجس الصحابي كان يرى اذا خلت عبد الله بن سنجس من الصحابه اما السنه ليست فيها شيء سواء خلت ولا ما خلت حكم واحد. فقال مالك رحمه الله تعالى هذا باب في التيمم. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. من عندك عندهم حديث من عندك سهل ما عندك حدثنا مصعب تكمل الباب هذا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عائشة رضي الله عنها قال كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. وسئل مالك عن فضل الجنوب والحائض هل يتوضأ به؟ قال نعم ليتوضأ به. هل ساكت عنكم؟ رواية المصعب نعم. وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره

قال لا يقطع صلاته بل يتمها بالتيمم وليتوضأ لما يستقبل من الصلوات. يعني مسألة خلاف في وجه المخصصات، منهم قال يقطع ومنهم قال لا يقطع، ثم هذا المال قد يعطيه منه وقد لا يعطيه منه، لا شك. نعم محل نظر لكن بالما متيسر الأقرب والله أعلم أنه يقطع، لأن الله قال فلم تجدوا ولا وجدوا، وجدوه في الصلاة من نزل المطر مطر جيد وصار الماء غالي متيسر، أو جاء روحي واحد يهم وجاء جلمة ليروح وجدت السيارة من الماء وهو في الصلاة، الأقرب يقطع كما هو مثل أحمد وجماعة، لأن عمته الآية فلم تجدوا ولا وجدوا. لا تبطل أعماله إلا لعلة شرعية، يعني هنا هي العلة الشرعية، أما إذا أبطلها العلة الشرعية لا بأس. نعم. الله أكبر شيخ. نعم. إذا كانوا في سفر وأحدهم متوضئ بالماء والباقيين متيمم، فهل يأمهم متوضئ؟ من يأمهم أقرعهم سواء متيمم ولا متوضئ، أقرعهم أفضلهم يأمهم سواء متيمم أو متوضئ. نعم. قال يحيى قال مالك من قام إلى الصلاة فلم يجد ماء فعمل بما أمره الله به من التيمم فقد أطاع الله، وليس الذي وجد الماء بأطهر منه ولا أتم صلاة، لأنهما أمرا جميعا، فكل عمل بما أمره الله به. وإنما العمل صدق رحمه الله. نعم وإنما العمل بما أمر الله به من الوضوء لمن وجد الماء، والتيمم لمن لم يجد الماء قبل أن يدخل في الصلاة. فقال مالك في الرجل الجنب إنه يتيمم ويقرأ حزبه من القرآن ويتنفل ما لم يجد ماء، وإنما ذلك في المكان الذي يجوز له أن يصلي فيه بالتيمم. باب العمل في التيمم. يزول ايش؟ يزول السمان عن الصلاة الجديدة. ولا بطل التيمم مثل ما قصر، إذا وجدت الماء لا بسه بشرطه، إذا وجدت الماء بطل التيمم. نعم. إذا كان الماء قليل هل يجعل التيمم ولا؟ نعم. إذا كان الماء قليل مستغني عنه يغسل ما تيسر من الماء ثم يتيمم من الباقي، مثل جنب يغسل ما تيسر ثم يتيمم من الباقي إن كان مستغني عن الماء، مثل إذا كان مستغني عن الماء. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب العمل في التيمم. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أنه أقبل هو وعبد الله بن عمر من الجنف حتى إذا كان بالمربد نزل عبد الله فتيمم صعيدا طيبا فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتيمم إلى المرفقين، وسئل مالك كيف التيمم وأين يبلغ به، فقال يضرب ضربة للوجه وضربة لليدين ويمسحهما إلى المرفقين. هذا قول ضعيف، وكان من اجتهاد ابن عمر رضي الله عنه، وابن عمر له اجتهادات مرجوحة، والصواب أنها ضربة واحدة هذا الأفضل تيمم، ويكون في الكفين فقط الذراعين لا يمسحان. والدليل على هذا حديث عمار الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما كان يكفي أن تقول هكذا ثم ضرب بيديه الحوض مسح وجهه وكفيه عليه الصلاة والسلام، هكذا جاء الصحيحين. هذا هو السنة، ضربة واحدة يمسح وجهه وكفيه. أما ما ذكر المؤلف عن العمر وأنه كان يمسح ضربتين ويمسح ذراعيه واختار مالك رحمه الله، فهذا قول ضعيف مرجوح مخالف السنة الصحيحة. نعم. ترتيب يعني موجود. نعم. ترتيب حسب الوجه. نعم. يبدأ بالوجه ثم الكف. لو قدم يقال. نعم. يبدأ بالوجه ثم الكف. نعم. هذا واحد. فانسحوا بوجههم وأيديهم. يبدأون بما بدأ الله. الحكم واحد. قصة عمار في الحديث الأخضر. صلى الله عليه وسلم.